لقد وجدت في كتاب المجموعة المباركة تأليف عبد محمد بابا في فائدة تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فاتته صلاة في عمره ولم يحصها فليقم في آخر جمعة من رمضان ويصلي 4 ركعات بتشهد واحد، يقرأ في الركعة الواحدة الفاتحة وسورة القدر عدد 15 مرة وكذلك سورة الكوثر مثلها، ويقول: في النية نويت أن أصلي 4 ركعات كفارة لما فاتني من الصلاة، فهل هذا صحيح؟ أفتون أثابكم الله. هذا لا أصل له، بل هو موضوع مكذوب، هذا ليس له أصل، بل هو من الكذب أو الباطل. وإذا فات الإنسان صلاة ولم يذكرها يتحرها ظهرا أو عصرا أو عشاء أو مغربا، أو يتحرى ويعمل بظنه ويصلي ما غلب على ظنه والحمد لله في أي وقت. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.